حصل بيني وبين زوجتي خلاف وتدخل فيه أهلي وأهلها، فزاد الأمر تعقيدا والأمر على وشك الانفصال والطلاق، فما نصيحتكم لي ولها؟ نصيحتي أن تتكتموا خلافاتكم التي بينكم وأن تسعوا إلى إصلاحها فيما بينكم، وأن تبعدوا الأطفال الأبناء والبنات عن الاطلاع عليها ما أمكن، تعالجونها في غرفتكم وتبحثون عن أسباب السلامة لك ولزوجتك ولأبنائك، وأن تستعيذوا من نزغات الشياطين، وأن تتعلم شيئا هو التغافل والتنازل والاعتذار إن كنت مخطئا. ليس نقصا في الرجولة أن تقول آسف وأخطأت، بل هذه من كمال الرجولة والقوة. كذلك أيضا أرجو ألا تدخل أحدا في إطار بيت الزوجية إلا إذا تفلت الأمر، فاختر رجلا عاقلا من أهلها واحد فقط تعرض عليه الخلاف، متطلبا للإصلاح، متطلبا لجمع الكلمة والألفة، متطلبا لعودة الحياة في هذه البيوتات. ما هو تخبر أخاها من أجل أن تخبرها بمساويها وأشياء ربما تدل على صغر النفس. بعض الناس إذا جاء يخبر أخا الزوجة أو والدها ذكر أشياء يستحيا من ذكرها من باب الإطاحة بها، الإطاحة بها، يخبر بأشياء تترفع عنها أنفس الرجال. لا تنسوا ما بينكم من مودة ومحبة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي على إخواننا، أخص الزوجين، بأن يرجعوا إلى الوراء ويصلحوا ذات بينهم، وأن يلتفتوا إلى أبنائهم وبيوتاتهم وتناسوا ما قد حصل. لا تمسك في الأمر أبدا، وإياك أن تدخل أطرافا ممن تدعوك إلى العناد والمواجهة. لا، عندك بيت سيتدمر، عندك أبناء ربما يعيشون ضياعا، عندك سعادة ربما ستفقدها. لذلك ننصح الإخوة إلى لم الشمل فيما بينهم، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، سيما الزوجان. فنصيحتي للأخ وللأخت أن يصطلحا وأن يرجعا إلى الوراء، وعفى الله عما سلف. ارجع إلى بيتك، وارجع إلى زوجتك، وارجع إلى أبنائك، وتناسوا ما قد حصل. وإن كان هناك شيء يقتضي الاعتذار، فانصح الزوجة بالاعتذار إلى زوجها وتقبيل رأسه والاعتذار له، وأن ترجعوا إلى الوئام. كم سيسر هذا الأبناء والبنات إذا رأوا الأبوين في غاية السعادة والمودة. نسأل الله جل في علاه أن يؤلف بينهم وأن يصلح ذات بينهم.